الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. سبق الكلام أمس الماضي على أن الله تبارك وتعالى أمر نبيه ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن ينصح أمته بجملة نصائح، علمنا عددا من هذه النصائح، منها قول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل لهم يا محمد إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دوني. وقد ذكرت لكم ليلة البارحة أن قول الله تعالى إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت أن أكون أول المسلمين، هذان أمران وليس بأمر واحد. الأمر الأول أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، لا أعبد معه غيره ولا أعبد سواه، وإنما أعبده وحده لا شريك له. وما ذلك إلا لأنه تبارك وتعالى خلق الخلق لعبادته، وغير الله تعالى مخلوق، فهل المخلوق يستحق مال الخالق؟ المخلوق بشر مهما بلغ ومهما علت منزلته فهو مامور وليس بآمر، ومقدور عليه وليس بقادر، وإنما القادر الخالق الموجب الواحد الأحد الصمد الفرد الذي خلق الخلق، إنما خلقهم لأمر واحد. تتبع كلام الله من أوله إلى آخره، واقرأ ما شئت من سيرة رسول الله وأقواله وأفعاله وتقريراته وما أنزل الله تعالى في الكتب قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تجد ما يدل على أن الله تعالى خلق الخلق لغير عبادة. الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه فقط، هذه حقيقة، هذه الحقيقة لا تتغير ولا تتبدل. جميع الرسل منذ نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث الله نبي آخر الزمان نبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم، كلهم جاءوا بإثبات قضية حقيقة أن الله هو المعبود وغيره لا يعبد، وأن الله خلق الخلق ليعبدوه ولم يخلقهم الله تعالى لغير ذلك. المرء يشتري العبد، يستاجر الخادم، يعين الموظف، يستاجر الأجير لغرض، هذا الغرض أن يعمل له، أن يسعى في مصلحته. فالله تعالى هو الذي يعطي المصالح، وهو الذي يهب الرزق، وهو الذي يجزل العطاء، وهو الذي يميت ويحيي، وهو الذي يغني ويقني. لا يريد من خلقه شيئا، لا يريد منهم مال، لا يريد منهم شيء إلا أمر واحد فحسب، لا شيء غيره، هذا الشيء أن يعبدوه. إذا أمرهم ائتمروا بأمره، إذا نهاهم انتهوا عما نهوا عنه. أوامره، عباداته التي تعبد الخلق بها لا يرضى أن تصرف لغيره، ولذا قال ولا يرضى لعباده الكفر. الكفر إذا لم يعبدوه، إذا عبدوا غيره، إذا عبدوه وعبدوا غيره فقد كفروا ونأوا وصدوا وعصوا، والله لا يرضى لعباده الكفر. وإنما الله يرضى من عباده أمرا واحدا، هذا الأمر الواحد باللغة العامية لا يحتاج إلى فلسفة ولا يحتاج إلى منطق ولا يحتاج إلى بلاغة. الأمر الواحد، كل ما سمعت أن الله تعبد الخلق، أن الله طلبه من الخلق، أن الله أمر الخلق به، هذا الأمر لا يفعل إلا لله تعالى، وانتهى الأمر. ليست بقضية طويلة عريضة، وليست بقضية مشكلة، قضية واضحة جلية. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، الأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج، أرض طباق، من خلقها؟ خلقها الله. لأي غرض خلقها؟ خلقها لك، خلقها لك، أنت المخلوق. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا الكون مسخر لك. هذه السماوات سخرها الله تعالى لك، ما بين الأرض إلى السماء الأولى هي تحت تصرفك. ولهذا نحن لسنا من المنكرين الذين يقولون بعدم إمكانية الوصول إلى الفضاء. الوصول إلى الفضاء ممكن، الوصول إلى بعض الكواكب ممكن، الوصول إلى بعض الكواكب ممكن، الوصول إلى القمر ممكن، إلى ثبت، إلى المريخ ممكن. الله جل وعلا إذا حبانا هذا وخلقه لنا وسخره لنا وأعطانا علما نصل إليه، لا مانع من هذا. وإنما نحن نقول ما فوق الفضاء، ما في السماء داخل السماوات السبع، هذه الذي لا يمكن لأحد أن يصل إليها. وأما قمر وشمس وعطارد وزحل فإن الواقع قد دل اليوم على أن الله هيأ هذا لعباده بالعلم الذي علمهم إياه قبل 100 عام فقط. لو قيل لك إن إنسانا يصلي المغرب في مسجد رسول الله ويصلي العشاء في المسجد الحرام أيصدق؟ أتقبل منه؟ إذا قيل لك قبل 100 عام أن إنسان يقطع هذا الفضاء ما بين الأرض والسماء يسير حتى يصل إلى مدينة أو قرية يريدها أتصدق؟ ما كان الأمر ممكنا وما كان العلم في ذلك الوقت متواترا. أما اليوم فإن الله تعالى قد هيأ الأسباب الموصلة، والله تعالى قال قبل الله جل وعلا أنزل في كتابه على نبيه قبل 15 قرن سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، لكن أنت مدار البحث، أنت المخلوق، أنت الآدمي، أنت المأمور، أنت المنهي، لماذا خلقك؟ لماذا خلق الله تولى بيان ذلك؟ لا يحتاج كذلك إلى بلاغة وفصاحة وعلم ومنطق وسؤال وجواب، لا يحتاج. ومتى ما وجدت شيئا يخالف ما قال الله لا تقبله. الله تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، انتهى الأمر. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا أمر الله جل وعلا نبيه بأن يقرر هذه الحقيقة، إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. مخلص بمعنى محض، الأمر محض، الأمر خالص، الأمر لا يشوب شائبا، الأمر لا يحتاج إلى شيء آخر، وإنما العبادة لله وحده وليست لأحد سواه. إذا قال وأمرت لأن أكون أول المسلمين. الإسلام هو العبادة، الإسلام هو العبادة. لما قال الله وأمرت لأن أكون أول المسلمين؟ معنى ذلك والله أعلم، كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين، أن الأمر الأول أمر بالاعتراف والإقرار وبيان أنه لا يعبد إلا الله، الأمر الآخر أمر ببيان أنه سابق لكل الخلق إلى عبادة الله. هو مأمور بأمرين، الأمر الأول أن يعترف بأن عبادته خالصة لله لا تشوبها شائبة، الأمر الثاني أنني مأمور بأن أعبد الله، لكن هذا النبي المأمور أول من يعبد الله، أول من يركع ويسجد، أول من يخنع ويخضع، أول من يعترف بالعبودية لله تبارك وتعالى، لأنه عبد لله، معبد لله، مخلوق لطاعة الله جل وعلا، معصوم من قبل الله جل وعلا. قال تعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أنا أخاف إن عصيت ربي الذي خلقني لعبادتي والذي خلقني لطاعتي، أنا أخشى أن أوافيه وأن ألقاه وأنا متلبس بمخالفة أمري وبالابتعاد عما أعوض العمل ما نهى عنه، أنا أخشى هذا في يوم، هذا اليوم يوم القيامة، وفي هذا تعريض، تعريض وإشارة إلى ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والأمور العظيمة الشديدة. اليوم يوم القيامة هو اليوم الآخر الذي يبعث الله فيه الخلائق، وبهذا اليوم ينتهي أمر الدنيا ويبدأ يوم القيامة. ويوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، الصرع الهلك الموتى الذين أماتهم الله، لأن الله تعالى يميت جميع الخلائق. وها نحن نرى الوفود التي تذهب، أفواج، أفراد، زرافات، جماعات، ولا سيما في آخر الزمان. ونحن في آخر الزمان، أنا أعرف تماما يا إخوان أن هذا المسجد مسجد رسول الله يمضي الأشهر ذوات العدد لا يصلى فيه على جنازة، أشهر ذوات عدد لا يصلى فيه على جنازة، وها نحن اليوم لا يمضي وقت، لا يمضي وقت إلا صلاة على رجل أو امرأة أو على موتى. وهذه الدنيا التي ترى وتسمع القتلى بالمئات لا بالعشرات، الفيضانات تقتل، الزلازل تقتل، الهرج يقتل، المرج يقتل، الخلافات الدولية تقتل، السياسات الخلافات السياسية تقتل. العالم وقع في الهرج الذي قال عنه المصطفى قبل 15 قرن، قبل 15 قرن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، الهرج القتل. استمع للإذاعة، انظر في المرناة التلفاز، قضايا وهلكة وموتى، وآمنون يضربون ويقتلون ويشردون. وكما قلت لك الموت اليوم أسرع وأكثر مما كان عليه قبل، قطارات تصطدم ويموت الآلاف، طائرات تسقط فيموت العشرات، وهكذا وهكذا أقوال تذهب إلى ربها، تدع هذه الحياة الدنيا إلى عالم البرزخ. فإذا ما دنا وقت القيامة أمر الله تعالى الملك الموكل بالنفخ ينفخ في بوق، قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هذا قول الله، صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ويبقى الوقت الأمر هكذا، العالم العالم هل ذهب هلك مات، المدة التي يشاء الله، المدة التي يريد الله. بعد ذلك ثم نفخ فيه أخرى، يأمر الله تعالى الملك أن ينفخ لتعود الأرواح إلى أجسادها، لتعود الأرواح إلى أجسادها. الأرواح تخرج من البناء، البناء هو الذي يذهب، البناء هو الذي يفنى، وأما الروح باقية، الروح تشل تخرج من القدمين، من القدمين. ولهذا متى مات الطبيب ودخل على المحتضر وأتى بسماعته وضعها على القلب يتأكد هل يوجد نبض، النبض موجود، القلب يدق شك، أتى إلى القدمين وضع يده عليهما بردتا فيهما حرارة، إذا ما خرجت الروح أصبحت القدمين كالثلج، انتهى، جثة هامدة، جثة هامدة، بدأ الروح يتقلص يخرج إلى أن يبلغ إلى الحلقوم، فتخرج الروح وتذهب إلى باريها. أين تذهب؟ شيء لا تعلمه ولا أعلمه، مهما بلغ عقلك ومهما بلغ علمك، إن أردت أن تتصور أين كانت الروح، أين تذهب، تصور أين كانت روحك قبل أن تدخل جسمك. أتستطيع أن تذكر؟ أتستطيع أن تتذكر أين كانت روحك قبل أن تنفخ الروح في الجسد، البناء الذي بنيه أنت وأنا في رحم الأم؟ لا يمكن أن تعرف ذلك. كذلك الأرواح تذهب إلى باريها ولا يعلم حالها إلا الله. وإنما الذي نعلم ما علمنا رسول الله. ماذا علمنا رسول الله؟ علمنا رسول الله قضية، القضية أن الروح الطيبة إذا خرجت من الجسد ترفع في حريرة يمر بها الملائكة إلى السماء الأولى، إلى الثانية، إلى السابعة، يذهبون بها إلى الرب، لها رائحة زكية. أهل السماوات يتساءلون، يسألون ما هذه الريح الطيب إلى أن تذهب إلى الرب وهي روح طيبة. يأمر الله تعالى بأن يفرش لها، يفرش لها في مواضع النعيم، وأن تعاد إلى الجسد في القبر. إذا وضع الجسد في القبر ليسأل هذا الميت من ربك، ما دينه، من نبيه، تقرر الصلاح، عادت الروح، تأتي إليه، يفتح له قوة إلى الجنة، يأتيه من روحها وريحانه، وضوء وعجيب. هكذا قال لنا رسول الله. وهذه أمور لا تتلقى إلا عن طريق النبوة، إلا عن طريق الرسل. الروح الأخرى روح سيئة، لا صلاة، لا صيام، لا طاعة، شرك، كفر، بعد عن الله، تسل كما يسل السفود الشوك إذا أخرج من الصوف، أيخرج بريف، أيخرج بليل، تسل وتوضع في صوفة يصعد بها إلى السماوات ولها رائحة نتنة. ملائكة السماوات، ما هذه الروح الخبيثة يصعد بها إلى الباري، يأمر بأن يفرش لها في سجين الجسد. كذلك يعذب بالغدو والعشي، الروح تعود وإذا بالنار يعذب فيها وهو في قبر. كيف يعذب؟ وهل يتصور؟ والقبور كثيرة، الجار لا يسمع، الجار لا يعلم، العذاب لا يصيب الآخر الذي أمامه، يمينه عن يمينه عن شماله. لا تتصور هذا يا أخي، عالم البرزخ غير عالم الدنيا. ونحن في عالم الدنيا إذا نام الرجل على سرير ومعه زوجه، لا يعلم الزوج عما يترى الزوجة، ولا تعلم الزوجة عما يجري على الزوج، وكلاهما على بساط واحد، حجرة واحدة. هذا يعذب وهذا ينعم، هذه ترى آراء مخيفة، هذا يرى آراء جميلة، لا يتأثر هذا من هذه ولا هذه من هذه. فعالم البرزخ من باب أولى وأحرى، عالم البرزخ من باب أولى وأحرى. تبقى القبوة الأرواح الأجساد، تبقى الأجساد في المقابر إلى أن تنفخ النفخة الثانية. ولا يلزم أن تبقى أجسادنا على حاجة. الأجساد قد يأكلها التراب تبلى تذهب، الأجساد تبلى، الأجساد بناء من تراب، من اسمنت، من رخام، من حجر، مما كان. الأجساد من تراب تذهب تبلى تفنى، إن أراد الله تعالى بقاها بقيت. لما دفن الشهداء في يوم أحد مضت 30 عام وزيادة، جاء السيد وادي قناة ومر على قبور الشهداء، وكانوا قد دفنوا في بطن الوادي بعد 30 عام وزيادة، وإذا بالسيل يجرف ويظهر بعض الشهداء على حالهم وعلى أجسادهم، فأخذوا ونقلوا إلى الموضع الذي هم فيه اليوم. الآن جابر الصحابي ابن عبد الله، والده عبد الله، دفن مع صديق الله عمرو ابن الجمود، اثنان وضعا في قبر واحد يوم غزوة احد. ما طابت نفس جابر ان يبقى ابوه مع اخر، بعد مدة من الزمن جاء جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وحفر القبر، وحفر قبرا اخر واخرج اباه ووضع اباه في قبر، وترك عمرو بن الجموح في قبر. الشاهد لما نبش القبر وإذا بوالده على حاله لم يتغير منه شيء إلا شعرات قلائل كانت على شقه الأيمن. هذا بقيع الغرقد بعد كل عام أو عامين ينبش ويوضع موضع القبر. في موضع القبر ميت تمضي سنون، وإذا بقبر عندما يمرون عليه، وإذا بالميت على وضعه وحاله لم يتغير إلا كفنه، يدعونه، يمر عامين ثلاثة يعودون، وإذا بالقام جسد على حاله. كرامة يكرم الله تعالى بها من يشاء من عباده. ولنفرض أن الجسد ذهب وفني، البناء ذهب وفني، البناء بعد ذلك يعمر ويبنى، لأن الجسد الذي سيذهب لا يفنى كله، وإنما يبقى شيء يكون البناء عليه. هذا الشيء كما هو معلوم لديكم عظمة صغيرة تسمى عجب الذنب، هذه لا تفنى ولا تذهب من أي. وخص الله جل وعلا الأنبياء، وخص الله جل وعلا الرسل، أجسادهم لا تبلى، أجسادهم لا تفنى. ولذا قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، الملائكة تعرض علي صلاتكم. الصحابة لما سمعوا هذا القول قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد بليت، أصبحت رميم، جسدك فني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. جسد النبي باقي في قبره على حاله، لم يتغير ولا يتغير ولن يتغير، وروحه صلوات الله وسلامه عليه عند باريها منعمة، نعيم لا يعلم مقداره إلا الله، روحهم ليست معه في القبر، وإنما روحهم عليه من ربي أفضل الصلاة والتسليم. روحهم تعود إلى الجسد عندما يسلم عليه مسلم. إذا سلم عليه مسلم عادت الروح إلى الجسد، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، صلوات الله وسلامه عليه. إذن يا إخوان، قضية الجسد قد يبلى قد يبقى، ولكن الروح عند الله، ولكن الروح تزار القبر غدو وعشي. إن كان من أهل السعادة فله السعادة، من أهل الشقاوة فله العذاب في القبر. ولذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نستعيذ بالله من عذاب القبر. نستعيذ بالله من أربع أمور: أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذه تعاويذ أربعة لا تدعها في صلاتك: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. إذا العذاب في القبر سائل لمن أراد الله أن يعذب في قبره. وقد مر النبي عليه الصلاة والسلام على بعض قبور المدينة فأعلمه الله أن أصحاب هذه القبور يعذبون، ولذا قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. مر على مقابر فخصص منها قبرين وقال: إنهما يعذبان، يعني صاحبي القبرين، وما يعذبان في كبير، ما يعذبان في أمر يعتقد أنه كبير. ثم قال: بلى إنه لكبير. الأمر كبير وخطير وسبب التعذيب. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ، لا يستنزي من بوله، ما يبالي، وقع البول على الثوب على الجسد ما هم، لأنه لا يصلي. الذي لا يصلي يأتم بأمر البول وبخاصة بنطلون وفيه فتحة ضيقة يخرج فرجه ويتبول، وربما أنه لا يتمكن حتى يطير الرشاش على البنطلون والثوب وما إلى ذلك، لا يهمه، لا يبالي، ما علم أن أكثر ما يكون من عذاب القبر بسبب البول. ولذا قال: كان لا يستنزي من بوله. وقد ذكرت لكم أن شخصية كبيرة من شخصيات الصحابة الكبار العظام صح في الحديث أن عرش الرحمن اهتز لموته، وأن ملائكة الرحمن نزلت إلى الأرض لتشيع فوضع في القبر. ولما وضع في القبر ووري عليه التراب وجد النبي واجما هزينا، فلما سألوه قال: لو كان أحد ينجو من عذاب القبر لنجى فلان. ضمه القبر، ضمه القبر، ضمه، كما أخبر المصطفى. وجاء في بعض الروايات وفيها مقال وفيها ضعف أنه كان لا يستنزي من بعض بوله، ولهذا ضمه القبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكيف بي وبك؟ المراحل للرجال قائمة وبغير ماء وبغير حجاب. الرجل يأتي إلى موضع العمل، إلى المطار، إلى أي موضع، لا عليه إلا أن يرفع ثوبه ويقضي حاجته من البول، وهو قائم، الرشاش يعود إلى بطنه، الرشاش يعود إلى فخذه، على رشاش يعود إلى ساقه، الرشاش يعود إلى ثوبه. الله لا يبالي لأنني أخرجه وألبس بنطلون آخر يتيم، وما درى أن هناك عذاب تنزل من البول. هكذا قال الرسول: فإن عامة عذاب القبر منه، فإن عامة عذاب القبر منه. أنا قلت الكلام في هذه القضية، والذي أريد أن أنبه عليه أن الله تعالى يعيد الأرواح إلى أجسادها. ويقيم الله تعالى، اسمع ما قال الله، الله يقول: كما بدانا أول خلق نعيده، كما بدانا أول خلق نعيده، كما بدانا، كما بدانا أول خلق نعيد هذا الخلق. وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والله خلقي وخلقه أمر عظيم، عجيب، عظيم، عجيب. أنا أقرأ اليوم في بعض المعلومات العامة، والأطباء أعلم بهذا، وإذا بهم يقول إن الدم الذي يجري فيه في كل دقيقة يزيد على 50 كيلو متر. خلق الله دم يجري، لو حسبنا 50 كيلو متر في الدقيقة الواحدة، دمك يذهب ويجري ويمضي وكذا، فكم من الدقائق وكم وكم. أتدري ما خلقك؟ خلقك طعام أكله الوالدان صار منه الدم، خرجت النفايات، بقي هذا الدم الفيتامينات، هذه الفيتامينات، هذا الدم يجعل الله تعالى منه ماء. هذا الماء يسمى المني، مني للرجل، مني للمرأة، يجتمعان ويلتقيان لشهوة. هذا يريد أن يصلح شهوته، وتلك تريد أن تصلح شهوتها، فيخرج الماءان. ماء الرجل كبير وغزير، وملايين الحيوانات تجري تذهب إلى الرحم، يلتقي ماء الرجل وماء المرأة فيدخلان في الرحم الذي سماه الله تعالى القرار المكين. حيوان واحد نقع بدم المرأة، بماء المرأة الأصفر، تسابقا تجاريا، دخلا في القرار المكين، بقي 40 يوم من 40 يوم أخرى دم، 40 يوم أخرى قطعة لحم، انتهت 4 أشهر، قطعة دم، قطعة مضغة مقدار ما يوضع في الفم. بعد 4 أشهر ملك. يا رب المضغة هذه مخلوقة أو غير مخلوقة؟ يتلقى الأمر من الله. مخلوقة ينفخ الروح، يفصل. اذهبوا إلى المستشفيات وانظروا، إذا أكملت المرأة 120 يوم وأسقطت الولد، 121 يوم أسقطت الولد، عينين، رموش، أصابع، أصابع، رأس، جمجمة، قلب، كل شيء كان. يوم واحد، يوم واحد زاد على 120 يوم فقط، فقط. أنت مخلوق من هذا، خلقنا الله تعالى من هذا، أبقانا الله تعالى في هذا القرار المكين في الشهر السادس. إذا تم الشهر السادس تحرك الولد، يريد أن يريد أن يخرج. كل مولود على هذا الحال قوي، بدد الأغشية خرج من السبيل، عاش ما شاء الله بين الحسن وبين الحسين 6 أشهر فقط. تحرك، أراد الخروج، ليس بقوي، استكان مريض، خرج للشهر السابع، وإذا ولد في الشهر السابع غالبا لا يعيش. أراد أن يخرج، ما خرج، جلس الشهر السابع وهو قوي صحيح، الشهر الثامن ما ولد، التاسع خرج إن شاء الله حي قوي قادر إلا ما شاء الله، قد يعيش يبقى عام، يبقى أكثر من عام وهو في رحم الأم. كل ذلك بعناية الله ورعاية الله وعلم الله وصنع الله وبديع خلق الله تبارك وتعالى. يا أخي، هذا الذي خلق على هذا الحال، أبقى مني ومن بعد الموت يبقى شيء، خلقنا من لا شيء، بعد ذلك بقي شيء، بقيت عظمة تسمى عجب الذنب. هذه معلومات قد لا يعلمها الأطباء، لا يعلمها إلا من يأخذ من رب السماء لا إله إلا هو. هذه العظمة الله يعيد الخلائق منها، فيعود الخلائق يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالله تعالى يأمر نبيه يبلغنا أنه هو المعصوم الطايع العابد المنيب، أنه يخشى عذاب يوم عظيم. فكيف بي وبك، الذي لا يعلم مآله، لا يعلم حاله، أيموت على حسن الخاتمة أم أنه يموت على غير حسن الخاتمة؟ أنا وأنت أولى بالخشية من هذا اليوم العظيم. وفي هذا إشارة وتنبيه إلى أن هذا اليوم فيه أهوال، وما بعد أهوال هذا اليوم، وما يقع من الأهوال في هذا اليوم أيضا مقصود. يقع أهوال عظيمة شديدة لا يعلمها إلا الله تعالى. قل إني أمرت، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وصية أخرى ونصيحة، قل لهم يا محمد، قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. هذه تخلية، وكما يقولون تحلية، تحلية وتخلية. قل الله أعبد، العبارة أعبد الله لفظ الجلالة مفعول به، وأعبد في لغة العرب فعل مضارع، الفاعل أنا، أعبد الله المعبود هو الله، ولكن العرب يقدمون المفعول على الفاعل ليدل على التقصير. قل الله أعبد، إذا قدم المفعول على الفاعل وعلى الفعل يريدون بهذا التنصيص على أن هذا المفعول يتخصص بهذا الأمر. قل الله أعبد، أعبد الله، فقدم له المفعول وهو لفظ الجلالة ليستدل بهذا على أن الله مخصوص بالعبادة. اعتراف مني بأنني لا أعبد إلا الله تعالى فقط، وأتبرأ مما تعبدون من دون الله. ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. السجود عبادة يعلمها كل واحد، وضع هذه الجبهة في التراب، وأعظم شيء في هذا المخلوق هذا الوجه رفعه الله تعالى. انظر إلى الأسود، السباع، الفيلة، جميع الخلق، جميع الدواب، جميع الحيوانات الناثرة التي هي أشد مني ومنك قوة، الله أذلها فجعل رأسها فمها عينها أنفها في موضع القراءة أنفها جعلت الله هكذا منتصف. أنت مرفوع، هذه الجبهة لا توضع في التراب إلا لربها، ناصيتي بيدك، اللهم إني عبدك ابن عبدك وابن أمتي، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، هذه الناصية أنت تتصرف فيها بما تشاء، أضعها له في الأرض، لا توضع لغير الله تعالى في الأرض أبدا، لأن وضع هذه الناصية في التراب لله، ووضعها لغير الله تعالى سجود لغير الله، ملك، سلطان، رئيس، عظيم، دخلت عليه، أجعل الجبهة في الأرض عبادة لغير الله. في هذا شك؟ أفي هذا شك؟ أيحتاج هذا إلى بيان؟ أدخل على أعظم مخلوق من الخلق، رئيس عظيم ملك، والله لا يستحق أن يسجد له، والله لا يستحق أن يركع له، إنما هو عبد يجب عليه أن يركع لربه، يجب عليه أن يسجد لربه، يجب عليه أن ينحني ويخضع لربه جل وعلا، فهو لا يستحق أن أنحني له، لا يستحق أن أركع له، لا يستحق أن أسجد له، وإنما صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن عندما أسجد لغير الله حذاري، فقد أخذت حق الله وأعطيته غير الله. إن طلبت غير الله الغوث الإعطاء فقد أخذت حق الله، وحق الله أن يدعى، وحق الله أن يطلب، لأنه لا يعطي إلا هو، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويجيبه. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولذا أقرأ بابه، لو قرأت باب آخر حي أو ميت فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أخذت حق الله وصرفته لغيره تبارك وتعالى. أخ سألني سؤال يجب علي أن أجيب عليه، لو قلت يا رب أسألك بجاه موسى وعيسى وأنبيائي والصالحين من خلقي أن تعطيني وتمدني وترفع وزني وتشرح صدري، أيجوز هذا أم لا؟ أسألك بجاه موسى وعيسى وأنبيائك وجميع خلقك، يعني مقام عندك أنا آخذ هذا المقام وأجعله سبب في تعطيه، فهل هذا يجوز أم لا؟ الجواب يجوز ولا يجوز، طريق يجوز وطريق لا يجوز. الطريق الذي يجوز، اللهم إني أسألك بإيماني بجاه موسى وعيسى وأنبيائك والصالحين من خلقك، بإيماني، إيمان عملي، إيمان عملي وهو العلاقة بيني وبين الجاه، أسألك يا رب بتصديقي لنبيك وبإيماني بوجاهتي عنده وبصلاتي عليه وبإيماني به وباتباعي له وبصلاتي عليه أن تغفرني وترحمني وتغفرني وتضع وزري جاي من الأرض إلى سبع سماوات. تقربت إلى الله بعملي، تقربت إلى الله بعملي. يا أخي هذه عباية أنا اشتريتها قبل سنين، الغالب 600 ريال 500 ريال، هذه لو أخذها هذا الرجل وقرب بها إلى الله يا رب، تصدق بها قربة يتقرب بها إلى الله، الله لا يقبلني لأن هذه العباءة ليست له. جاء النبي للنبي، جاء موسى لموسى، مقام الله أكرمهم به. إذن هذه العلاقة التي بينك وبين جاه موسى وعيسى ونبينا محمد، إيمانك، تصديقك، اللهم إني أسألك بإيماني بجاه موسى، بإيماني بنبيه، بإيماني بكذا، أنا أخرج وأتصدق بألف ريال، يا رب أنا أتوسل إليك وأسألك بصدقتي وبتقربي حتى يقبل الله منك. أصلي على رسول الله 100 مرة 10 مرات مرة واحدة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. يا رب بصلاتي على نبيك أسألك أن تفعل بي وتفعل وتفعل وتفعل. جاي جاي جاي. لكن التصور اليوم أنني إذا أخذت مقام الوجيه دفعت عند الله، هذا كما آخذ مقرب لملك، مقرب لعظيم، ولد العظيم، ولد الملك، وزير الملك، هذا من جماعتي يعطي. الملك لا يعلم عنه، السلطان لا يعلم عنه، السلطان له وزير هو يخشى من وزير، ولكن الله يخشى من من؟ لا يخشى من أحد، لا يخشى من أحد. الله جل وعلا يعطي من شاء ما شاء. إذا العلاقة لا بد أن تأتي بالعلاقة التي بينك وبين أنبياء الله ورسله، ولا تفعل ما فعلت الجاهلية الجهلاء. الجاهلية الجهلاء صوروا صور صالحين وعبدوا الصالحين، نادوهم استغاثوا بهم وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا، لهم مقام عند الله فنحن نأخذ هذا المقام ونجعله بيننا وبينهم. كلام الرسول يا إخوان، التوحيد هو الذي يدخل الجنة. التوحيد لا يدخل الجنة إلا من وحد الله، إلا من عبد الله. ولهذا قال النبي لمن؟ لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، أن يخصوه بالعبادة. كل عبادة لله لا بد أن تفرد في الله جل وعلا، ولا تجعل لغير الله تعالى. يا أخي بالله عليك، قصر الرئيس، آتي وأكتب ورقة بأن هذا القصر الذي للرئيس للسلطان للعظيم هذا للشيخ فلان. أنا إذا فعلت هذا لا يقال مجنون. مجنون ما يفعل أحمد قصور الرؤساء للرؤساء إلا إذا أعطوها لمن شاء. أنت تأخذ بيتي وتعطي غيرك؟ والله سأدافع آتي بأولادي وعشيرتي وكل ما أستطيع حتى أخولك وأدودك حتى يبقى بيتي في شارع أبي ذر خاصي، لكن نأخذ حق الله ونعطيه غير الله، ونقول إن هذه محبة للصالحين. محبة الصالحين لا تؤدي إلى نقمة رب العالمين، بل محبة الصالحين يجب أن نقول ما قال الصالحون. انظر إلى أدعية رسول الله، واشتروا كتاب الأذكار للإمام النووي، أذكار الرسول عند النوم، عند اليقظة، عند الخروج، عند الدخول، عند الأكل، عند الشرب، عند وعند وعند وعند. تجد: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب ومقدرتك على الخلق، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن عمتك ناصيتي بيدك، اللهم إني ضعيف قوي في رضاك بعدي، اللهم اهدني، اللهم جنبني، اللهم اللهم. ما قال اللهم بجاه أبي إبراهيم، بجاه أبي إسماعيل، بجاه أبي سلماتي أبدا، والله لا تجدون ذلك. إنما تجدون أنه يتزلف ويتقرب إلى الله بعمل الصالح، بصفات الله، بجلال الله، بعظمة الله. فيا أخي السائل، ألح على ربك ليل ونهار سرا وجهار: اللهم بإيماني بنبيك محمد وباتباعي له وبإيماني بجاهه وبإيماني برسالته وبإيماني بأنه أفضل خلقه وأنبيائك ورسله، أن تغفر لي ذنبي وتعطيني ما أعطيت الصالحين من عبادك، ولا تلتفي إلى أي إنسان ينكر عليك. وقبل العشاء أريد أن أكمل ما يتعلق بهذه الآية الكريمة فاعبدوا ما شئتم من دونه، يعني تهديد، أنا لا أعبد إلا الله، وأنتم يا كفار قريش يا من يعبدون غير الله أنتم أحرار افعلوا ما تشاءون. وهذا كقول الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين أنا عبادتي لرب العالمين. فإذا شئتم أن تعبدوا أصناما أحجارا أوثانا ملائكة أشجار جن إنس افعلوا ما شئتم فتجدون ذلك يوم تبرئة، كما قال إبراهيم الخليل إني براء مما تعبدون من دون الله، إنني براء أتبرأ مما تعبدون من دون الله. أقوال الأنبياء واحدة لا تختلف لا تتغير من أولهم إلى آخرهم نبينا محمد. هذا وأكتفي بهذا القدر من الغد نظرا لقرب الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.